أخي المسلم، هل رأيت أمرهم وأبصرت حالهم وعرفت كيف أثرت فيهم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أحبوه، وكيف أعلنوا رضاهم وهم يقتلون، بل هتفوا بفوزهم فرحين مستبشرين. أول ما يطالعنا من صفاتهم وأحوالهم يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون. هذا ليلهم ليس بلاه ولا عابث، إنما هو ليل ذاكر خاشع يقضى في تدبر آيات الله وكلماته. ولننظر إلى نهارهم لنرى ما فيه، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، هذا عمل بار ينتفع به المسلمون، وكأني بنهارهم يصدع بما تدبروه في ليلهم، فهم في الليل يقرؤون القرآن ويدركون مقاصده، وفي النهار يتحركون بأمره ويتقلبون بوحيه. إنهم جنود حق لا يرون أنفسهم إلا به، إنهم رجال لم يخدعهم بريق الحياة، بل عرفوا الطريق وجددوا العزم والسلوك. إنهم أدركوا أن أنفسهم لله لا لغيره، فلم يتوزعوا أو يتميعوا أو يترددوا في اختيار الباقيات. فهذا ليلهم يضاء بالقرآن، وهذا نهارهم يقضى في طيب الأعمال. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. أي نفوس هذه، وأي نمط من الرجال! إنهم رجال يقوم بهم دين، وتتحقق بهم رسالة، وتسعد بهم أمة، وتنعم بهم جنة. إنهم رجال انتصروا أولا على أنفسهم، فجدير بهم أن ينتصروا في جميع معاركهم. إن الإنسان لا يخذل إلا من نفسه، ولا يذل إلا من حرصه. إن الله قد جعلهم دعاة لا لفئة محدودة في عصرهم، بل جعلهم دعاة للعصور كلها، وهم يواجهون الموت في سبيله، ليجد كل شهيد فيهم أسوته. إنهم في هذه الساعة لا يذكرون أنفسهم ولا يقفون عند جراحاتهم، إنهم يذكرون ربهم ويتذكرون نبيهم، إنهم يرسلون إليه يطمئنونه ويبشرونه. ولكن من يحمل رسالتهم ومن يبلغ عنهم؟ الله الذي قتلوا في سبيله. إنهم لم يصلوا إلى المكان الذي أرسلوا إليه، وإنما وصلوا إلى أعلى مكان وأكرمه، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يا رسول الله، هل جاءك الخبر، خبر أصحابك الذين تأدبوا بأدبك وتخلقوا بخلقك، أصحابك الذين لم تر الدنيا مثلهم صدقا ووفاء وبرا؟ نعم جاء الخبر، فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجمعنا بهم في جنتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.